وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى في الفرع الخامس من النوع السادس والعشرين، قال رحمه الله تعالى: اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه بعضهم مطلقا. هذا المبحث سماه بعض العلماء اختصار الحديث، وهذه التسمية متعقبة، يعني ليست مسلمة، لأن الاختصار معناه أن تعبر عن الكلام الكثير بكلام أقل منه، أما المراد هنا هو الاقتصار من الحديث على بعض جمله. فإذا اقتصار غير الاختصار، الاختصار يتغير اللفظ وتتغير العبارة، وأما الاقتصار فإنه يقتصر من بعض الحديث على بعض جمله وأجزائه. فهذا الاقتصار اختلف فيه العلماء، منهم من منعه مطلقا لأنه ربما يؤدي إلى أن يترك قيدا يفهم به صواب الكلام، فلا ينبغي ذلك، وهذا يبنى على منع الرواية بالمعنى من باب أولى، لأن الرواية بالمعنى تشمل الكلام كله، يعني الكلام كله أرويه بالمعنى، أما هنا فأنا أقتصر على بعض الكلام، فالرواية بالمعنى أفضل حالا من هذا. ومنعه بعضهم مع تجويز الرواية بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، لأنه يفوت على الأمة شيئا توجب عليه بلاغه. هذا الذي سمع حديثا انفرد به عن شيخه، فهنا يجب عليه أن يؤدي للأمة هذا الحديث كاملا، فإن أدى للأمة بعضه فوت على الأمة معرفة باقي ذلك الحديث. وجوزه بعضهم مطلقا، جوزوا هذا الاقتصار. ومثال الاقتصار مثلا أن يذكر المحدث مثلا بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات فقط. يأتي في موضع آخر يذكر بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا اقتطع من الحديث هذه الجملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحيح التفصيل، التفصيل بين هذه الاختيارات، وجوازه من العارف، يعني من الإمام الذي يدرك القيد ويدرك الإطلاق ويدرك التعميم ويدرك التخصيص، إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة أو الدلالة أو الدلالة بتركه، سواء جوزناها بالمعنى أم لا، رواه قبل تاما أم لا. يعني أن الكلام ينبغي أن يكون غير مرتبط ببعضه. فمثلا لا يجوز لأحد أن يقرأ قوله تعالى: فويل للمصلين فقط، يقول بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين صدق الله العظيم، قرآن. فهنا لا يجوز أن يقتصر، لأن هذا المعنى يتبعه ما بعده: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا تقربوا الصلاة، قرآن يا أخي، الله تعالى، استغفر الله العظيم، قد يأتي واحد ملحد يستدل به على النهي عن الصلاة، ربما يأتي في قادمات الأيام والعياذ بالله تعالى من يأتي يستدل يقول: الله تعالى ينهاكم عن الصلاة، ليش تصلون؟ لا ولا تقربوا الصلاة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكذلك شأن الحديث إذا كان آخر الحديث متعلقا بأوله فلا يجوز هذا الاقتطاع ولا يجوز هذا الاختصار، وإذا لم يكن آخر الحديث متعلقا بأوله جاز أن يقتصر منه على جملة مفيدة بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جوزناها بالمعنى أم لا، رواه قبل تاما أم لا. هذا الحكم إن ارتفعت منزلته عن التهمة، يعني ارتفعت منزلة الراوي أن يتهم، فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه. يعني أن هذا الراوي قد يأتي بعض الناس يتهمه، يقول روى هذا الحديث تاما والآن يرويه على النصف منه، لماذا يرويه على النصف؟ هل هذا ينسى أو إنه غير ضابط؟ وما الذي يدرينا في المرة الأولى هل كان يرويه صوابا أم لا؟ فتقع التهمة، فمثل ذلك لا ينبغي له أن يقتصر من الحديث ولا ابتداء، لا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه، إن تعين عليه كما قلنا لانفراده بالحديث فيجب عليه البلاغ. وأما تقطيع المصنف الحديث الواحد في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب، يعني أن المصنف مثلا يحتاج إلى هذه الجملة في باب كذا، يحتاج إلى الجملة التي تليها في باب كذا، فهل يجوز له؟ وهذا يفعله الإمام البخاري رحمه الله كثيرا، يأتي في بعض الأبواب يأخذ من الحديث جملة تتعلق بذلك الباب، ويأتي في باب آخر يأخذ جملة أخرى تتعلق بالباب الثاني، ويأتي بباب ثالث يذكر الحديث كله، فهذا إلى الجواز أقرب. قال الشيخ من؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ولا يخلو من كراهة، هذا التقطيع لا يخلو من كراهة، لأن فيه المحظور الذي ذكر سابقا أن الحديث قد يكون فيه شيء يتعلق بشيء آخر. تعقبه الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال: وما أظنه يوافق عليه، يعني يوافق ابن الصلاح على الجزم بالكراهة. والبخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما يفعل هذا التقطيع، يقطع الحديث على الأبواب، لذلك قد يورد الحديث في 7-8 مواطن وهو حديث واحد، وقد يظنه من لا خبرة عنده أنه 8 أحاديث أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: السادس، ينبغي ألا يروي بقراءة لحان أو مصحف، يعني لا ينبغي لطالب العلم ولا ينبغي للشيخ، طالب العلم إذا كان يسمع والشيخ إذا كان يقرأ، لا ينبغي للشيخ أن يجعل قارئا عنده لحانا أو مصحفا. أنه كان بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا يقرأ بنفسه، إنما يوكل أحدا بالقراءة، فلا ينبغي هذا الذي يوكله الشيخ أن يكون لحانا. اللحان الذي يكثر اللحن في الكلام ويخطئ، يرفع المنصوب ويجر المرفوع ونحو ذلك من الكلام. والمصحف الذي لا يحسن القراءة، فكلمة خير يجعلها حيز ونحو ذلك. فأحيانا الشيخ قد ينعس أو يغفل الشيخ، ومثل هذا القارئ يقرأ والشيخ لا يصوب، والسامع يسمع، والذي يضبط كتابه يضبط على قراءة هذا اللحان والمصحف، فيخرج الكتاب يعني نسخة أعجمية بسبب هذا اللحن وهذا التصحيف. وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. فهذا علم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف، هذا علم آلي يتوصل به إلى إتقان الكلام، فمن ضيعه ضيع الإتقان، ضيع الإتقان ضيع الصواب، ضيع الصواب ضيع الحكم الشرعي. لذلك هذا الأمر ينبني بعضه على بعض. فللأسف في عصرنا هذا كثر التهاون بهذه العلوم، يظنها بعض الناس أنها بعيدة عن يعني ما يقصده من طلب الحديث أو من معرفة الفقه، مع أن الحديث والفقه لا يكونان بغير لغة، فلا بد من تعلم النحو واللغة للسلامة من اللحن والتصحيح. وإمام النحو سيبويا أو سيبوي رحمه الله تعالى السبب في أنه أصبح إمام الدنيا في العربية أنه كان في بدء أمره طالب حديث، كان من طلاب الحديث، كان يقرأ بحضرة الإمام الجليل حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، فقرأ فلحن، فنهره حماد، فخرج من المجلس وهو يبكي، لا يبكي انزعاجا من شيخه، ينبغي يبكي يعني يعتب على نفسه كيف لحن ولم يقم لسانه، فقال لأطلبن علما لا يلحنني فيه، ثم انصرف رحمه الله تعالى إلى تعلم النحو واللغة ففتح الله عليه فكان إمام ذلك الفن، وهذا ببركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق. إذن من يعتمد على الكتب أو يعتمد على مطالعاته الشخصية أو على قراءاته الخاصة هذا لا يتقن، فربما تبحر في دقائق العلم وغاص فيها غوصا عميقا، لكن يعني كيف يعني اطلع على المسائل واطلع على الأدلة واطلع على مناقشات العلماء واطلع واطلع واطلع، وصار عنده ذخيرة كبيرة جدا من التحقيق والتدقيق في المسألة، وربما لا يدانيه في ذلك أحد لكثرة اشتغاله بمسألة معينة. لكن ربما إذا وجد في مجلس فأراد قراءة الحديث الذي يحتج به يصير أضحوكة عند أصغر طالب علم، هو كم حوى من العلم في هذه المسألة والتدقيق فيها وكذا، حصل شيئا كبيرا جدا، لكن لما جاء يتلفظ بما يعلم فإذا به أضحوكة. لذلك يعرض الناس عنه، يقول لك خليه يروح يعرف يقرأ قبل ما يجي يحكي، قبل ما يتكلم خليه يعرف يقرأ. فيعني أحيانا كثيرة تبدو بعض هذه المضحكات من بعض من يتكلم في كبار المسائل، مسائل كبيرة جدا عويصة جدا، واحد يدخل فيها ويتعمق فيها ويتكلم فيها، بعد ذلك إذا سمعت لفظه ضحكت منه وقلت هذا ما يصلح أن يكون في الصفوف الابتدائية في الطلب، فكيف يتكلم بما يتكلم به المنتهون. فلذلك لابد أن يكون أخذه للعلم عن أهله، وأهله ممن أخذ العلم عن أهله. يعني قد يحصل أحيانا أنه ينبغ إنسان أخذ العلم عن نفسه ثم يتصدر فيؤخذ العلم عنه، فيقال له أنا آخذ العلم عن فلان. صحيح تأخذ العلم عن فلان، لكن فلان عمن، فإذا قيل له عمن بقي. فليست هذه القضية فقط تلاحظها في أخذك عن شيخك، وإنما في أخذك عن شيخك وأخذ شيخك عن شيخه وشيخ الشيخ عن شيخ شيخ الشيخ وهكذا. فالعلم سلسلة متصلة، فإذا انقطعت حصل المحظور، لأنه كما يخشى علي إذا أخذت عن نفسي يخشى علي إذا أخذت عمن أخذ عن نفسه. المحظور واقع والمحظور نفسه. لذلك ينبغي الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق. يتفرع على هذا أنه إذا سمع الطالب من شيخه لفظة فيها لحن أو لفظة فيها تحريف ماذا يفعل؟ الآن تعارض عنده أمران، تعارض عنده ما سمعه من الشيخ مع ما استقر من صواب اللغة، فماذا يقدم؟ ما سمعه من الشيخ أم المعروف من اللغة؟ قال: وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد قال ابن سيرين وابن سخبرة: يرويه كما سمعه، يرويه كما سمعه، لأنه يستعمل لفظة سمعت. ما دمت تقول سمعت لا يجوز لك أن تقول ما لم تسمع. ماذا سمعت؟ سمعت الخطأ. هذا وجهة نظر هؤلاء. والصواب وقول الأكثرين يرويه على الصواب، يعني يرويه على صواب اللغة، وخاصة في الأمور الواضحة الظاهرة التي لا يختلف فيها. وبعدما يرويه على الصواب ممكن أن ينص ويقول: هذا هو الصواب وسمعناه ملحونا، أو سمعناه محرفا، أو سمعناه مصحفا من فلان، وصوابه كذا مثلا، ورواه على الصواب فلان وفلان وفلان. وأما إصلاحه في الكتاب، هذا عند الرواية اللفظية، أما إصلاحه في الكتاب هذا يحتاج إليه من يشتغل بتحقيق المخطوطات. وردت عندك نسخة فيها خطأ نحوي أو فيها خطأ صرفي أو فيها خطأ لغوي، ماذا تفعل؟ جوزه بعضهم، والصواب تقريره في الأصل على حاله مع بيان التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية. إذن ماذا تفعل؟ تبقي الكتاب على ما وجدته في النسخة الخطية، ثم تذكر حاشية تقول: هكذا في النسخ الخطية، وهذا خطأ من حيث الإعراب أو من حيث النحو أو من حيث اللغة، وصوابه كذا وكذا. لماذا نفعل هذا؟ لأنه ربما للوهلة الأولى توهمه هذا الذي يشتغل بالتحقيق أو نحوه، توهمه خطأ وهو في الحقيقة ليس بخطأ. وهذا يكثر فيما يكون مستعملا من لغات العرب، مثلا: يتعاقبون فيكم ملائكة، ونحو ذلك من اللغات التي جاءت في بعض الأحاديث، وربما كانت مستعملة عند بعض الجهات أو بعض الأماكن في الصدر الأول، فيأتي كلام ذلك الإمام على تلك اللغة التي تخالف ما نتعلمه نحن من النحو والعربية. فهذا من الفوائد الاجتماعية والثقافية والأدبية وفي تاريخ العلم، أن تبقي هذا ليطلع الباحثون على ما كان موجودا في تلك الأزمنة من اللغات المستعملة. ومنه أيضا ينبه على شيء مهم، أنه قد تقرأ بعض الآيات في بعض الكتب على غير قراءة حفص، فينبغي أن تبقى القراءة على الذي كتبها أو على الذي كتبه مؤلف الكتاب. لا ينبغي بذلك الآن خرج يعني موضة حديثة في عالم الطباعة أن كل آية قرآنية يأخذونها من برنامج بخط المصحف، ويعني يرون أن ذلك هو تقدم في عالم الطباعة وهو الأفضل. لا، مو دائما الأفضل. إذا كان الإمام المؤلف يقرأ بقراءة حفص، لكن ربما كان المؤلف لا يقرأ برواية حفص، يقرأ بأبي عمرو مثلا. تفسير الجلالين إنما هو على رواية أبي عمرو وليس على قراءة حفص. لذلك طبع تفسير الجلالين والمصحف برواية حفص، فيبدو إشكال في بعض التفسيرات. نعم، وقيل بالرفع يعني تكون منصوبة مثلا عند أبي عمر، فهو الأصل. يقول وقرئ بالرفع، فالقارئ يتعجب كيف هذا، المصحف مرفوع الكلمة، كيف قيل قرئ بالرفع. فمثل ذلك أيضا تفسير ابن جزي مبني على قراءة نافع، كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على قراءة ابن كثير المكي. وهذا ربما إذا تتبع المتتبع وجد من أسباب اختلاف الفقهاء اختلاف القراءات، فيكون الإمام يستدل بقراءة معينة تؤدي إلى الحكم الذي استنبطه، فيأتي هذا الذي يحقق يغير بحسب المصحف الآن مصحف حفص، فيأتي القارئ فيقول كيف يستدل الإمام بهذا، عجيب، لأن هذه القراءة لا تدل على هذا الاستدلال. قد لا ينتبه هذا القارئ أن هذا من تخبيص المحقق الذي اشتغل في الكتاب، أساء بعدم ضبط القراءة على ما كان عليه الإمام. وللفائدة، هنا في بلاد الشام كان الناس يقرؤون بحرف ابن عامر إمام أهل الشام إلى القرن الأوائل، القرن الخامس الهجري، يعني في الأربعمائات تقريبا. ثم دخلت إلى بلاد الشام قراءة أبي عمرو البصري، واستمرت هذه القراءة، قراءة أبي عمرو، من القرن الخامس الهجري إلى القرن العاشر. فعصر الأئمة الذين كانوا في بلاد الشام وفي بلاد مصر في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع الهجري، كل هؤلاء كانوا يقرؤون برواية أبي عمرو، الفقهاء المشهورين الإمام النووي، الإمام ابن قدامة ونحو هؤلاء رحمهم الله، كلهم كانوا على قراءة أبي عمرو. ثم بعد دخول العثمانيين إلى بلاد الشام انتشرت قراءة حفص في الشام وفي مصر وفي الحجاز، إلى أن استقرت وغلبت في العالم الإسلامي. فكل الكتب المؤلفة في تلك المرحلة هي بقراءة أبي عمرو رحمه الله تعالى. فالذي أتى بنا إلى هذا أنه لا ينبغي للمحقق أن يتدخل في ما يجده في النسخة المخطوطة، يبقيه على ما وجده، وإذا لم يتبين له وجهه ولم يتبين له صوابه يعلق على ذلك في الحاشية. وبيان الصواب في الحاشية. ثم الأولى عند السماع، الآن هذا أمر كتابي، الآن يريد أن يقرأ أو يقرأ الكتاب عليه غيره، أن يقرأه على الصواب ثم يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب. وأحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر، فمثلا يقول والصواب كذا كما رواه فلان وفلان وفلان، فهنا اعتمد في التصويب على رواية أخرى لم يعتمد على مجرد معرفته هو. وإن كان الإصلاح بزيادة ساقط، يعني في كلمة سقطت وهما خطأ، فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق، يقول سمعناه بدون هذه الكلمة، والصواب إثباتها. وهذا قد يكون أحيانا في الأسانيد، يسقط رجل، يستسقط عن، يسقط حدثنا، فيذكرها. وإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان. فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني. يعني أن مثلا جماعة من أصحاب الزهري رووه كاملا، أحدهم فقط وهم فسقطت منه كلمة، فلما تروي رواية هذا الواحد تذكر روايته ثم تقول يعني كذا، تذكر الكلمة الساقطة. لماذا وضعنا قبلها كلمة يعني؟ هذه يعني تنبيها على أنها سقطت من الأصل. هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ. فأما إن رواه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه، فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته. يعني هو ينسخ من الشيخ وهو متذكر أن الشيخ قال هذه اللفظة لكنه لم يجدها في كتابه، وهو متذكر أنه سمعها من الشيخ، فهذا يحمل على أنها سقطت من الكتابة للسرعة أو لنحوها فيضيفها ولا بأس في ذلك. كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، كذا قاله أهل التحقيق. يعني مثلا أطراف الكتب لكثرة تداولها وفتح الصفحات، هذه الأطراف هنا يحصل للحبر انمحاء مع مرور الزمن، فالحبر هو غير ثابت، فمع عرق اليد هذه تأتي فيمحى، خاصة إذا كان الورق ثقيلا لا يتشرب الحبر بشكل جيد، فهذه على مضي الزمن تنمحي، فيصير هنا في هذه الأسطر كلمات غير ممحوة. أو يحصل أحيانا أن أطراف الكتاب تتآكل، تكون الكتابة متصلة، لا يوجد هامش ولا يوجد حاشية، الكتابة متصلة بطرف الورقة، فبكثرة الحمل والأخذ والرد والإعطاء وكذا يتآكل أطراف الورق فتذهب بعض الحروف، فهذا يرممه من نسخة يثق بها، لا بأس في ذلك، بشرط أن تسكن نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، كذا قاله أهل التحقيق. ومنعه بعضهم، يعني لا ينبغي لك حتى تظفر بنسخة الشيخ، لا ينبغي أن تأخذها من نسخة غيره. وبيانه حال الرواية أولى، خروجا من هذا الخلاف تقول ودرس من كتابي كذا وأصلحته من كتاب فلان. وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه. يعني نسيت كلمة أو نسيت لفظة فسألت زميلك فأخبرك بها فضبطتها على ما أخبرك به فلا بأس بذلك، وبيانه حال الرواية أولى. فإن وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه. يعني نسي كيف قالها الشيخ، كيف ضبطها، كيف لفظها، مرفوعة منصوبة بالضم بالكسر، أشكل عليه، فيسأل العلماء ويرويها على ما يخبرونه ويتسامح بذلك وإن كان لم يسمعه أو لم يتذكر سماعه له من الشيخ. السابع، إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر واتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما فيقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو وهذا لفظ فلان قال أو قال أخبرنا فلان ونحوه من العبارات. مثلا سمع الحديث من زيد ومن عمر منهما كليهما وأراد أن يرويه عنهما وبينهما تفاوت في اللفظ، يعني الألفاظ ليست متساوية، المعنى واحد الألفاظ مختلفة، فماذا يفعل؟ يوجد طريقتان: طريقة أن يقول حدثني فلان وفلان ويعبر عما رواه عنهما بلفظ من عنده، حدثني فلان وفلان المعنى واحد قالا، هذا المعنى الواحد سيعبر الراوي بعبارته هو، هذه طريقة. طريقة ثانية أن يقول حدثني زيد وعمر قالا واللفظ لزيد كذا وكذا فيسوق الحديث على لفظ أحدهما. إذن إما أن يرويه عنهما معا بالمعنى أو يرويه عنهما معا بلفظ أحدهما. ولمسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عبارة حسنة كقوله حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر، قال أبو بكر ثم يسوق لفظ أبي بكر، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن الأعمش، فظاهره أن اللفظ لأبي بكر، فإن لم يخص فقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى، فإن لم تكن سائغة في تلك في ذلك المثال أو في تلك الحال لم يكن له ذلك أن يعبر عن روايتيهما بمعنى من عنده. فإن لم يقل تقاربا فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى، وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره، يعني أنه يروي ولا يبين هذا لفظ من. وإذا سمع من جماعة مصنفا يعني كتابا مؤلفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم وقال اللفظ لفلان فيحتمل جوازه ومنعه، يعني روى الكتاب عن جماعة من الحفاظ، حصل بدمشق أنه قرأ صحيح البخاري على 28 مسندا، جلس هؤلاء 28 مسند وقرأ عليهم الصحيح، فالآن السامع الطالب حصل 28 إسنادا في قراءة واحدة هؤلاء الشيوخ. الآن هذا الطالب إذا لم يكن معه نسخة وضبط نسخته على نسخة أحدهم، فهل يقول مثلا أخبرنا فلان وفلان وفلان وفلان واللفظ لفلان؟ قال يحتمل جوازه قياسا على سماع الحديث من عدة أشخاص، ويحتمل منعه لأنه قد يكون هناك تفاوت بين نسخ هؤلاء الشيوخ فيفوته التنبيه عليها. الثامن، الفرع الثامن، ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته إلا أن يميزه. هذا أمر مهم جدا يحتاج إليه. لا يسوغ في الأسانيد أن تتصرف بما فوق شيخك. يعني في الإسناد أنت لما تريد أن تذكر شيخك تقول حدثنا الشيخ الإمام المسند العلامة الكامل الفهام كذا إلى آخر، تصف شيخك بما تشاء وتطول في نسبه بما تشاء وتطول بصفته ما تشاء، لكن شيخ شيخك لا يجوز أن تذكره في هذا الإسناد إلا بما سمعته من شيخك، فإذا زدت فذلك غير سائغ. مثلا شيخك قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، شيخك ماذا قال؟ قال سفيان. لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تقول حدثني فلان قال حدثني سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم. ماذا أضفت؟ أضفت ابن عيينة، لا يسوغ لك ذلك. إذا أردت التفسير أو إذا أردت الإيضاح تقول حدثني فلان عن سفيان هو ابن عيينة، أو عن سفيان يعني ابن عيينة، هذا موجود بكثرة في الأسانيد. فقد يتساءل الإنسان لماذا هذا التطويل؟ ليش ما يقول عن سفيان بن عيينة ويمشي؟ لماذا هو؟ لماذا يعني؟ لبيان أن هذا ممن بعد تلميذ سفيان. هناك أمثلة قد تكون واضحة أن سفيان هو ابن عيينة، لكن هناك أمثلة قد يحتمل أن يكون ابن عيينة وقد يحتمل أن يكون الثوري. فأنت لما تضيف هذا أنت تتحكم في الإسناد، لا يسوغ ذلك، لأنه قد أنت توصلت ببحثك أنه ابن عيينة، فإذا الصواب هو الثوري. وكذلك الحمادان، طبعا هذا كمثال. فلا يسوغ إذن أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته إلا أن يميزه فيقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحوه. فإن ذكر شيخه، طيب الآن هذه مسألة تقررت، الآن يتفرع على هذه صور أن الشيخ مثلا سيروي عن شيخه 10 أحاديث فيقول حدثني زيد بن عمرو البكري قال، ويسوق حديثا، ثم بعد ذلك يقول وحدثني زيد وحدثني زيد، في الأحاديث 9 الباقية يقول حدثني زيد، لا يقول زيد بن عمرو البكري. فهل يسوغ لي إذا أردت أن آخذ الحديث 6 أو 7 أو غيره أن أقول حدثني فلان قال حدثني زيد ابن عمرو البكري أم لا يسوغ لي؟ هذه هي المسألة. فإن ذكر شيخه نسب شيخه في أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه فقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الأول مستوفيا فيها نسب شيخه، عفوا مستوفيا نسب شيخ شيخه. وعن بعضهم الأولى أن يقول يعني ابن فلان، وعن علي بن المديني وغيره يقول حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه، وعن بعضهم أخبرنا فلان هو ابن فلان، واستحبه الخطيب وكله جائز، وأولاه هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، ثم قوله أن فلان ابن فلان ثم أن يذكره بكماله من غير فصل. تلحظون أن هذا تدقيق، ما المراد منه؟ إذا كان المحدثون يدققون في هذه الجزئيات المتعلقة بالسند فكيف هو حالهم فيما يتعلق بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله دلائل وبراهين على أن هذه السنة نقلت إلينا نقلا لا مراء ولا شك ولا جدال فيه أبدا. يعني هذا التدقيق ربما كان في أحيان كثيرة أشد من تدقيق الناس بأنسابهم، فرضي الله تعالى عن هؤلاء الذين بذلوا أوقاتهم وجهودهم في هذا التدقيق والتحقيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يقول الأخ: هل يوجد الكتب المخرجة في الحديث غير المساند والكتب الستة؟ يعني كأنه يريد هل يوجد كتب تروى بالأسانيد غير مثلا مسند أحمد والكتب الستة؟ هكذا أنا فهمت، والله أعلم. نعم، يوجد كتب كثيرة جدا، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، السنن الكبرى للبيهقي، دارقطني، كتب كثيرة جدا. الكتب في الحديث لمثل النووي وغيره ممن بعد العصر الرابع مخرجة أم مأخوذة من المسانيد والكتب الستة وغيرها مما كانت قبل العصر الرابع؟ طبعا كل ما يكون في القرن السادس الهجري لابد أن يكون في القرن الخامس، وإلا كان موضوعا. إذن كل ما ينقل في القرن السادس موجود في القرن الخامس، فأهل القرن السادس ينقلون من مصنفات سبقتهم، قد ينقلون مع اختصار السند، وقد ينقلون بأسانيدهم إلى أصحاب الكتب السابقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا السنن الكبرى للبيهقي في القرن الخامس الهجري، ينقل منه مثلا ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قد ينقل مباشرة لا يذكر سنده إلى البيهقي، وقد يرويه بإسناده إلى البيهقي ثم بإسناد البيهقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يفعلون هذا ويفعلون هذا، وبقي العلماء يحافظون على الرواية بالأسانيد إلى القرن السادس والسابع، يعني أنهم يلتزمون بذلك، كما كان الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى يفعل، متوفى 571. وأيضا الحافظ ضياء الدين المقدسي في 643، كل ما يذكره من الأحاديث بأسانيده، وأسانيده طويلة جدا، لكنها لابد ضرورة أن تمر بمصنف لمن سبقه، من طريق مسند أبي يعلى، من طريق مثلا مسند البزار، من طريق أي كتاب كان، لابد أن تكون فيه، والله تعالى أعلم. قال: ما معنى قول الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن الراوي فيه نظر؟ يعني هذا من تلطف الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يستعمل هذه العبارة اللطيفة في من لا تحل الرواية عنه. كلمة فيه نظر ظاهرها يفيد أنه فيه نظر، يعني أنه في محل البحث، لكن مراد البخاري بها أن هذا الراوي لا تحل الرواية عنه، والله أعلم. هل الأسانيد الضعيفة إذا تعددت تقوي الحديث؟ نعم. وما منهج المتقدمين في هذه المسألة؟ نعم، أن المتقدمين يقوون الحديث بمتابعاته وشواهده، وهذا يفعله الترمذي كثيرا، فتجد أن الترمذي يقول عن حديث مثلا حسن أو حسن صحيح، ويكون في إسناده مشكلة، فتقول: كيف حسن الترمذي هذا الحديث، أو كيف صححه؟ انظر إلى ما بعد ذلك: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. هذه كلمة في الباب تشير إلى أن هذا المعنى قد وردت له شواهد كثيرة، فبمجموع ذلك يقوى الحديث. ما الفرق بين الإخراج والرواية؟ مثلا أخرج البخاري أو روى البخاري. أخرج أخص من روى. البخاري راوي، القعنبي راوي، مالك راوي، الزهري راوي، سالم راوي، ابن عمر راوي، لكن البخاري مخرج أخرجه في تصنيف، مالك مخرج أخرجه في تصنيف. إذن الإخراج هو الرواية في كتاب مصنف، وأما الرواية فهي أعم من ذلك، كل من نقل الحديث فهو من رواته. يقول الأخ الكريم تحمس هذا لقصة سيبويه، جزاه الله خيرا أن سيبويه كان طالبا للحديث ثم صار إمام اللغة، وهو فارسي ليس عربيا. فيقول الأخ الكريم: ما أسهل الطريق أو أسهل الطرق لحفظ اللغة العربية لغير العرب؟ أسهلها أن تكثر الكلام بها، يعني لا تخالط، أو إذا خالطت إخوانك من بلدك فلا ترطنوا بلغتكم، تكلموا بالعربية. أنت تخطئ فيقوم صاحبك لسانك، وهو يخطئ فتقوم له لسانه، فبهذه الممارسة يحصل الدربة والإتقان. لكن إذا كان الإنسان يسمع اللغة ثم لا يتكلم بها تبقى يعني صعبة عليه، فخير وسيلة هو أن تكلم إخوانك باللغة العربية، ولا تستحي من الخطأ، لا يثبت الصواب حتى يضحك من الخطأ. يعني بعض الإخوة يستحي أو يستكبر أن يضحك عليه إذا أخطأ، هذه الضحكة التي أنت تهرب منها هذه تسبب لك أن يثبت الصواب في ذهنك إلى أن تصير في لحدك، فهذه حسنة ليست سيئة، فيكون عندك الجرأة على الكلام ولا تستحي ولا تمتنع من ذلك، والله تعالى أعلم.